الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحج. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هذا نداء من الله تعالى لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم. يقول لهم: يا أيها الناس احذروا عقاب الله، فاستتروا بطاعة الله عن معصية الله، استتروا بطاعة الله من عذاب الله عز وجل، افعلوا الواجبات واتركوا المحرمات، فإن هذا أعظم ما تتقون به عذاب الله عز وجل. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة التي هي أحد أشراط الساعة، عندما تزلزل الأرض قبل قيام الساعة وتكون في الدنيا قبل يوم القيامة. هذا قول الجمهور، جمهور المفسرين، أن الزلزلة تكون قبل يوم القيامة. وقيل الزلزلة هي الزلزال المرافقة لنفخة القيامة. وأيا كان هذه أو هذه، على كلا القولين فالله تعالى يحذر عباده هذه الساعة وهذه الزلزلة، ويقول لهم: اتقوا الله، اتقوا الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يعني يا أيها الناس إذا رأيتم هذه الزلزلة، عندما تأتي هذه الزلزلة، عند ذلك تغفل كل امرأة ذات رضاع عن رضيعها وتنساه حتى كأنها لا رضيع لها. لماذا؟ من شدة الهول. تخيل، هل هناك امرأة تنسى وتذهل عن رضيعها؟ هذه الزلزلة وهذا اليوم يجعل المرأة تذهل وتغفل وتنسى رضيعها، لأنها انشغلت بما هو أهم منه، كأنه لا رضيع لها. وتضع كل ذات حمل حملها، كل امرأة ذات حمل تلقيه من هولها هذا اليوم حتى وإن لم يتم أيامه، تلقيه قبل ميعاده. وترى الناس سكارى، يعني يراهم الرائي كأنهم سكارى، وما هم بسكارى في الحقيقة، ولكن عذاب الله شديد. فبسبب هذه الشدة وهذا الهول العظيم طاشت عقولهم واضطربت أفهامهم، فصاروا كالسكارى، كأنك تراهم كأنهم سكارى من شدة وهول هذا اليوم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. يعني من الناس من يخاصم في قدرة الله، يعتقد أن الله تعالى لا يقدر على بعض الأمور، فيزعم أن الله تعالى غير قادر على البعث بغير علم يعلمه ولا حجة يدلي بها بذلك، وإنما هي مجرد أوهام وخيالات يرد بها أخبار الله تبارك وتعالى التي أرسل بها البشر، أرسل بها الرسل إلى البشر على ألسنة أنبيائه. فيعتقد أن الله تعالى لا يقدر أن يعيده إذا صار ترابا وعظاما نخرة، فهذا يجادل في الله تعالى بغير علم، ويتبع في هذه المجادلة وهذا الظن وهذا الاعتقاد كل شيطان مريض، يتبع فيما يقوله ويتعاطاه ويحتج به ويجادل عنه، يعتقد ويتبع كل شيطان مريض. يعني يتبع في هذا الاعتقاد كل شيطان إنسي أو جني متمرد على أمر الله عاتي، والمراد بذلك إبليس وجنوده. فإبليس يدخل للناس من طريقين: الشبهات والشهوات. هذه شبهات، هذه شبهات تجعل الإنسان يدخل في الكفر والعياذ بالله، إذا اعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى غير قادر على أن يبعثه ويرده كما كان، هذا كفر بالله عز وجل. وكذلك يتبعون رؤساء الكفر الذين يدعون أتباعهم وأشياعهم إلى الكفر بزخرفة القول لهم. وقيل أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة ابن ربيعة، ولكن الآية عامة حتى وإن كانت نزلت في هذين الرجلين. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، يعني كتب على الشيطان سواء شيطان الجن أو شيطان الإنس أن من اتبعه وصدق قوله وترك تصديق الأنبياء وترك تصديق الكتب السماوية فاتخذه وليا، فاتخذ الشيطان وليا، فأنه يضله قطعا ويقينا يضله. يعني فشأن الشيطان أن يضله عن طريق الحق، هذا دور الشيطان أن يضل الناس ويهديه إلى عذاب السعير. الشيطان يحمل تابعيه على ما يصير به في عذاب السعير عذاب النار. الشيطان يدعو الناس إلى جهنم، ولكن الناس عندهم استلذاذ بالمعصية فينسون هذا السعير. ثم ينادي الله تعالى عباده جميعا فيقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يعني يا أيها الناس إن كان لديكم شك في إمكان البعث وعندكم شك أن الله يبعثكم إذا متم وتشكون أن هذا غير داخل في قدرة الله عز وجل، فانظروا في خلق أنفسكم، فإن خلقناكم من تراب في ضمن خلق أبيكم آدم من تراب، ثم خلقناكم من نطفة يعني من مني الرجل ومني المرأة، ثم من علقة، العلقة هي الدم الجامد المتكون من المني، ثم من مضغة وهي القطعة من اللحم تتكون من العلقة، مخلقة يعني مستبينة الخلق ظاهرة التصوير فيها يعني شكل الآدمي، وغير مخلقة وغير التخليق هذا طور قبل التخليق، تكون المضغة فيه لم يستبن خلقها ولا ظهر تصويرها. كل هذا لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار خلقكم من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ونقر في الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطا، ونسقط بعضها فلا يتم حمله، فمن هذا الحمل من نتمه ومنه من لا نتمه لحكمة عندنا إلى أجل وهو وقت الولادة، إلى أجل مسمى وقت الولادة، هذا الوقت محدد معين قدره الله هو 9 أشهر للمرأة، ولكل جنس من الحيوان أجل للحمل محدد أيضا، أجل محدد. يعني الأدمي يلد عند 9 أشهر غالبا، هناك مخلوقات أخرى تلد قبل ذلك أو بعد ذلك، ميعاد محدد حدده الله تبارك وتعالى، قدرة الله عز وجل. ثم نخرجكم طفلا، نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا لا حول لكم ولا قوة، ثم تبلغوا أشدكم، والأشد هو كمال العقل وكمال القوة والتمييز. قيل الأشد ما بين 30 إلى 40، ومنكم من يتوفى يعني منكم من يموت قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يرد إلى أرض العمر يعني منكم من يكبر به السن ويطول به العمر حتى يبلغ أخس السن وأدونه وهو الهرم والخرف حتى لا يعقل ويكون في حال أسوأ من حال الصغير الذي لم يميز، يرجع مرة أخرى إلى حال ضعف لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني يصير الإنسان بعد القوة والأشد من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لها يصير لا علم له ولا فهم بكبر سنه. وترى الأرض هامدة، ترى الأرض لا تنبت شيئا، ميتة يابسة، فإذا أنزلنا عليها الماء يعني ماء المطر اهتزت، اهتز نباتها لكثرته وقوته وربت يعني ارتفعت وانتفخت وأنبتت يعني أخرجت من كل زوج بهيج يعني من كل صنف حسن ولون مستحسن. والبهجة هي الحسن الذي يسر الناظر إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول للناس كما أننا أحيينا الأرض الميتة وأنبتنا فيها نبات يسر الناظرين كذلك سوف تموتون ويحييكم الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ذلك بأن الله هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق يعني الله تعالى هو الحق الذي لا يتغير ولا يزول، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الأرض الهامدة، وأنه على كل شيء قدير كما قدر على عجائب إحياء النبات قادر على إحياء بني آدم إذا ماتوا، وأن الساعة آتية لابد. الله تعالى قضى وقدر وحكم أن هناك ساعة يوم يجمع فيه العباد يحاسبهم على أعمالهم ويقتص الله تعالى المظلوم من الظالم، وأن الساعة آتية في مستقبل الزمان ستأتي لا محالة لا ريب فيها لا شك فيها ولا تردد، وأن الله يبعث من في القبور. هذه حقائق لا تتغير. الله تعالى يبعث كل من في القبور فيجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن الناس من يجادل في الله، بعض الناس أو كثير من الناس يجادل في شأن الله، وهي في كل من يتصدى لإغواء الناس وإضلالهم عن شرائع الله الواضحة. تجد كثير جدا من الناس في هذه الأيام ملحدين وكفار يهود نصارى وغيرهم يجادلون في الله، يعني تجدهم يصدون الناس عن الله تبارك وتعالى بدفع الشبهات لهم في يوم القيامة في المسائل الشرعية، يشككون الناس في دينهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ليس عندهم لا علم ولا هدى ولا كتاب منير، والكتاب المنير هو البيان والحجة الواضحة البرهان. هذا ليس عندهم فيه أي شيء، لا دليل. يضلون الناس في العقائد والعبادات والسلوكيات والمعاملات لا ينهار، سواء كانوا شيوخ ضلال مسلمين أو كانوا رؤوس في الكفر والعياذ بالله، يضلون الناس عن الله تبارك وتعالى. ذلك قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثهم في القبور، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، عطف الرجل لما جانباه من يمين وشمال، والمراد به هنا من يلوي عنقه مرحا وتكبرا معرضا عن الذكر ليضل عن سبيل الله. غرضه هو إضلال الناس عن السبيل، وإن لم يعترف بذلك هو مضل للناس، ولكنه لا يعترف أنه مضل ويعرف أنه يضل الناس. له في الدنيا خزي، كل من أضل الناس في العقائد أو في العبادات أو في السلوك أو في المعاملات أضلهم بغير علم، دعاهم إلى ما أراد بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا له خزي في الدنيا. والخزي الذي في الدنيا هذا الذل يعني ينال المستكبر، وذلك ما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المعجل وسوء الذكر على ألسن الناس إذا مات، هذا في الدنيا. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، نذيقه يوم القيامة عذاب النار المحرقة. ذلك يقال له ذلك بما قدمت يداك، هذا العذاب في الدنيا والآخرة يا أيها المستكبر يا أيها الصاد عن سبيل الله، هذا بما قدمت يداك بسبب ما فعلته أنت بنفسك من الكفر والمعاصي، وأن الله لم يظلمك مثقال ذرة، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي والأمر الحق أنه سبحانه لا يعذب عباده بغير ذنب بل يعذبهم بذنوبهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف. دي نوعية من الناس برضو، نوعية في المجتمع موجودة، تعبد الله على حرف يعني على شك في ديني، تعبد ولكن عندها شك، على غير ثبات وطمأنينة، كالذي هو على حرف الجبل يضطرب اضطرابا ويضعف قيامه على الجبل، عنده اضطراب، عنده شك، بخلاف المؤمن. المؤمن عنده يقين، يقين في الله، يقين في القرآن، يقين في النبي، يقين في الآخرة، يعبد الله على يقين. أما الذي عنده شك فهذا مضطرب، إن أصابه خير دنيوي يعني من رخاء وعافية وخصب وكثرة مال وأولاد وظيفة وما شابه ذلك اطمأن به، يثبت على دينه ويستمر على عبادته. هو الثبات بتاعه، ثباته يعني نابع من أن يكون عنده مال وأولاد ومتاع الدنيا، يثبت. وإن أصابته فتنة، لو أصابه أي مكروه في أهله أو ماله أو نفسه، انقلب على وجهه، ارتد ورجع إلى الكفر، خسر الدنيا والآخرة، ذهب منه الدنيا والآخرة وفقدهما، فلا حظ له في الدنيا من الغنيمة والثناء الحسن، ولا في الآخرة من الأجر وما أعده الله للصالحين من عباده. ذلك الذي أصاب هذا الذي عنده شك هو الخسران المبين، خسران واضح ظاهر لا خسران مثله. كفر يعبد الأصنام، هذه لا تضره إن ترك عبادتها، ولا تنفعه إن عبدها، فذلك المعبود جماد لا يقدر على ضر ولا نفع. ذلك هو الضلال البعيد، هذا هو الضلال عن الحق والرشاد، هذا ضلال طويل، ضلال طويل جدا بعيد. لماذا؟ لأنه عبد غير الله عز وجل. فكل من عبد غير الله تبارك وتعالى هذا في ضلال بعيد طويل، بعيد عن الرشد والهدى والحق، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني يدعو الأصنام ويعبدها وهي لا تنفع بأي حال من الأحوال، بل هي ضار بحت، ضار خالص لمن يعبدها، لأنه يدخل النار بسبب عبادتها، يخزى في الدنيا ويعذب في النار يوم القيامة. لبئس المولى ولبئس العشير، يعني إن المعبود الذي عبادته تضر عابديه، تضر عابديه، بئس الناصر هو له وبئس الصاحب. سبحان الله، كيف يعبد شيئا لا ينفعه ولا يضره؟ بئس ما عبد، لأن هذا الذي عبده هذا لا ينفعه ولا يضره، ويصيره إلى نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. وفي المقابل يذكر الله تعالى جزاء المؤمنين، يقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. الله تعالى يفعل ما يريد بقمة العدل، بالعدل المطلق، لا يظلم، فيثيب الصالحين الذين آمنوا ويعاقب الكافرين. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء. المعنى في هذه الآية، من كان يظن أن الله تعالى لا ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأنه لا يظهره على الناس وعلى الدين كله، فليمدد بسبب إلى السماء. يعني من كان يظن أن الله لا ينصر محمدا ودينه وأتباعه، فليطلب حيلة يصل بها إلى السماء، يذهب للسماء ثم ليقطع، يعني ليقطع النصر إن تهيأ له. اللي بيظن أن الله لا ينصر رسوله من السماء فليأتي ويصعد للسماء ويقطع نصر الله عز وجل الذي ينصر به عباده. فلينظر هل يذهبن كيده ما يريد ما يغيظ، يعني هل حيلته هذه وما يغضبه ويحنقه من نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هل يذهب؟ وقيل المعنى من يأس من أن يرزقه الله فليمدد بساب إلى السماء، يعني فليشدد حبلا في سقف بيته ثم ليقطع ثم ليخنق نفسه، يعني بذلك الحبل، فلينظر هل يذهبن صنيعه وحيلته ما يغيظه؟ لا أبدا. فالمعنى هنا أن الذي يشك أن الله تعالى ينصر رسوله ودينه وأتباع رسوله فليذهب إلى السماء وليقطع نصر الله، لن يستطيع. ومن كان يظن أن الله تبارك وتعالى يأس من أن الله يرزقه فليخنق نفسه، هل يستطيع أن يذهب غيظه من ذلك؟ لن يستطيع. إذن لا يبقى إلا التسليم لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي ييسر ويعطي ويمنح وينصر سبحانه وتعالى. وكذلك أنزلناه آيات بينات، يعني قد أنزلنا كذلك القرآن آيات واضحات ظاهرة الدلالة، دلالة واضحة على مدلولاتها، وأن الله يهدي من يريد، يعني أن الله يهدي من يريد هدايته ابتداء أو زيادة فيها لمن كان مهتديا من قبل. الله تعالى هو الذي القادر وحده أن يهدي الكافر إلى الإسلام ويزيد المسلم هدى. إن الذين آمنوا، يعني إن الذين آمنوا بالله وبرسوله وهؤلاء هم المسلمون، والذين هادوا وهم اليهود المنتسبون إلى ملة موسى، والصابئين فرقة معروفة لا ترجع إلى ملة من الملل المنتسبة للأنبياء، الصابئون لا ملة لهم، وقيل عباد النجوم، هذه أقوال، والنصارى المنتسبون إلى عيسى، والمجوس الذين يعبدون النار ويقولون إن العالم أصلين النور والظلمة، قيل كان لهم كتاب فرفع، كل هؤلاء المسلمون والصابئون واليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا يعني عبدوا الأصنام، كل هؤلاء إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يعني يقضي بينهم. طيب هذا القضاء ما هو؟ حتى لا يظن إنسان إن الموضوع مش مفصول في الدنيا، لا مفصول في الدنيا، أن المؤمنين مؤمنين على حق وغيرهم على باطل، ولكن يفصل بينهم هنا معناها يدخل المؤمنين منهم الجنة ويدخل الكافرين منهم النار، هذا قول. وقيل الفصل هو أن يميز المحق من المبطل، والمحق هو المؤمنون المسلمون وغيرهم المبطل. إن الله على كل شيء شهيد، على كل شيء من أفعال خلقه شهيد، وعلى أقوالهم شهيد، لا يغيب عنه شيء من أفعالهم ولا أقوالهم، ولذلك كان قضاؤه بينهم على علم لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني يا رسول الله يا أيها الناس ألم تروا وتعلموا أن الله يسجد له من في السماوات كل الملائكة، ومن في الأرض من مؤمن الإنس والجن يسجدون اختيارا. والمراد بالسجود هنا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه المخلوقات لها سجود يناسبها بانقياد كامل لله سبحانه وتعالى، فمؤمن الإنس والجن يسجدون سجود طاعة على الأرض، أما غيرهم من المخلوقات لها سجود يناسبها كلفها الله تبارك وتعالى به، حتى نعلم أن جميع الكون يسجد لله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يعني يسجد لله تعالى كثير من الناس سجود الطاعة، وكثير من الناس لا يسجد لله، وكثير حق عليه العذاب. كثير منهم يأبى السجود لله فحق عليه العذاب في الدنيا والآخرة. ومن يهن الله فما له من مكرم. من أهانه الله بإيه؟ بأن جعله كافرا شقيا، هذه أعظم إهانة وأكبر إهانة. فما له من مكرم يكرمه فيصير سعيدا عزيزا، ليس له مكرم يكرمه. فإن الذين يرفضون السجود لله عز وجل إنما يرون السجود هوانا وذلة. أي والله بعض الناس لا يسجد ويقول كيف أضع جبهتي على الأرض ورأسي على الأرض، لماذا؟ دي إهانة، دي ذلة، يتكبر أن يسجد لله تبارك وتعالى. الله تعالى يذله بذلك يوم القيامة، يذله. إن الله يفعل ما يشاء، كل شيء الله تبارك وتعالى قدر عليه، إثابة المؤمن وتعذيب المتكبر الكافر. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.